وأجل من حج به. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف كما قلنا ثقة ثبت، رواه له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وزهير بن حرب أبو خيثمة أكثر عنه كثيرا الإمام مسلم كما مر عليه. وابن أبي عمر ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر، وهو قال فيه أبو حاتم كان فيه غفلة، قال فيه أبو حاتم كان فيه غفلة، لكن ابن أبي عمر روى له مسلم إيش هنا في هذا الحديث في الإسناد مقرونا بالفحول بأبي شيبة، أبي بكر بن أبي شيبة أيضا بن زهير ابن حرب، روى له مسلم أو الترمذي والنسائي وابن ماجه جميعا عن ابن عيينة. ابن عيينة الذي قال فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة لضاع ومالك لضاع علم أهل الحجاز. ابن عيينة الكوفي المكي من الثقات الأثبات من فحول المحدثين، تغير بالآخرة، والتغير هذا ليس اختلاط، يعني حتى الذي حدث عنه بآخرة حديثه مستقيم وهو ثقة ثبت روى له الجماعة. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة. إبراهيم بن عقبة الأزدي ثقة ثبت روى له مسلم وداود والنسائي وابن ماجه. عن كريب مولى ابن عباس. عن كريب مولى ابن عباس بن أبي مسلم مولاهم أبو رشدين ثقة ثبت روى له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عباس رضي الله عنه من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا من روحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وعنه رضي الله تعالى عنه أن امرأة رفعت صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هذا في مسائل عظيمة جدا في رفق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أن تستوقف امرأة وتسأله من أنت فيقول بكل تواضع: أنا رسول الله، وهو يتعرض للناس حتى يسألوه حتى يسأل كل سائل فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم عن أسئلته. في مسائل، المسألة الأولى تعليم النساء ولو مباشرة فهذا ليس فيه ثمة شيء، وإلا فأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءته نساء وقالوا: يا رسول الله، يعني أخذ الحظ منك الرجال ونحن نريد حظنا منك، نريد يوما تأتينا فيه. فوعدهم بيوم أن يأتيهن وأن يأتيهن وأن يعلمهن تعليما خاصا بالنساء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في خطبة العيد ورأى أن النساء لم يسمعنا ذهب إليهن فوعظهن وذكرهن بالله ثم قال: صدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هذه المرأة، هذه مسألة. المسألة الثانية أن المرأة رفعت الطفل والصبي للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخذ به الأئمة الثلاثة، الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أحمد، بأنه يصح الحج من الصبي ولو كان طفلا رضيعا، يصح الحج من الصبي، بل وله أجر في ذلك، يكتب له الأجر في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قالت: ألي هذا حج؟ وعندما تقول لهذا حج وفيه أجر، قال: نعم ولك أنت أيضا الأجر. فاستدل بالأئمة الثلاثة على صحة حج الصبي، وقال في ذلك الإمام حنيفة: وقال الصبي لم يصح منه الحج ولا ينعقد له الإحرام، بل هو من باب التمرين والتمرس، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة عند سبع واضربوهم عند عشر، فقال: لا حج له، والحديث حج عليه. هذه مخالفة صريحة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم له حج. فإذا هنا علماؤنا الأئمة الثلاثة قالوا بصحة الحج للصبي، ويستخلص من ذلك بأن الصبي إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم له حج فإذا ينزل منزلة الكبير في الحج، فعليه أن الوقوف بعرفة، عليه المبيت بمنى، وعليه الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وعليه رمي الجمار، وعليه الحلق، وعليه الطواف، وعليه أيضا رمي أيام التشريق، فلأنه قال لهذا حج، إذا كلية الحج. لما يقول السلام الحج عرفة إذا لابد للمولود الصبي الصغير أن يكون واقفا بعرفة حتى يصح منه الحج، هذا بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قالوا إذا أيضا عليه محظورات الإحرام كما أن على الكبير محظورات الإحرام، وهذا رجل صحيح عند الأئمة الثلاثة. فإذا وقع في محظور من محظورات الإحرام خلافا للأحناف، لأن الأحناف التأصيل العام عندهم أنه لا ينعقد إحرام، فإذا لا محظورات ولا غير ذلك، وقع ما وقع في المحظورات لا شيء عندهم في هذا. أما الأئمة الثلاثة قالوا بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم له حج، قالوا إذا هو أيضا يدخل في باب محظورات الإحرام. وهذا كثير جدا يعرف من النساء يتساهلن في الطفل الصغير الرضيع، تذهب به لتطوف فتكون يعني خوفا على المسجد وخوفا على يعني تلويث المكان بالحفاضات للأولاد، فهذه يكون عليها الأمن فيها. هذا الراجع صحيح كما قال، هذا نص في كلام الإمام مالك، قال بالخرق للزوع للأطفال خوفا من تلويث المسجد بأن هذا من باب المخيط المحيط بالعضو فيكون عليها دم، على الولي دم. هذا راجح صحيح، هذا راجح صحيح، من هو يكون أيضا هذا محظور من محظورات الإحرام. اضطرت المرأة إليه أو اضطر الرجل الكبير إليه من أجل طفله الصغير، نقول نعم أنت اضطررت كما اضطر كعب بن عجرة عندما تناصر القمل على وادي، فقال للسلام ما أرى أنه قد بلغ، ما كنت أرى أن بلغ بك الجهد ما بلغ. قال صوم ثلاثة أيام أو تمسك مساكين أو أنسك نسيكة واحلق رأسك. فهي اضطرت إلى ذلك، فنعم لها الحفاظ لهذا الطفل وعليها محظور الدم أو عليه الدم على ولي الصبي. فإذا وقع الصبي في محظور ولم ينتبه الولي ذلك فالولي ضامن لهذه المحظورات. والمسألة الثانية في هذا الباب عندما قال له حج أنه لو نام طيلة المناسك، نام عند الطواف، نام عند الوقوف، نام عند طواف الصفا والمروة، يصح يصح، مع ان بعض العلماء يقولون النوم من عوارض الايش الاهليه، فاهمين ولا لا؟ لا ما هد الراس هذا ما النوم يكون العقل معه والعقل مناص، لذلك قال بعض الاصوليين النوم من عوارض الاهليه، وصحيح ان النوم ليس من عوارض الاهليه، النوم سبب للعذر حتى لا ياثم صاحبه، ولو كان من عوارض الاهليه ما امر النائم بقضاء الصلاه، لو كان النوم من عوارض الأهلية ما أمر بالصلاة. أنت فاهم مع تحسين عمال تعمل كده، أنت بتتغيب من الدروس، طب فاهم؟ قل لي بقى اللي فاهم، أنت اللي جبته لنفسك عشان تقعد تهز في راسك كده وأنت، طب هات، مفيش إذا كان، هات المسألة من الأول. شوف أنا أسامحك لشيء واحد، لأن أنا حقا لمست منك الاستمرار بس هو هذا، فلذلك أنا أسامحك في هذا الباب. دعك، عارف انك فاهم بس مش مستطيع تستجمع. قلنا الصبي ولو نام اتفضل، ها من ترفعت ايدك، انا ما تبرعتش بان انا اقول لك اجب. يعني انت شايف ان انا حتى تعليقي بان هو يستمر ما يصحش، ده هو وجوبا عليه ان يستمر. والله العظيم شيخ، لو قاس الناس الآخرة بالدنيا، والله يا شيخ هذا مسألة لا يمكن. ما أنا قلت لك عيب كبير على الملتزمين أن يعطي لربه الفضل، يعطي لربه الفضل ولا يعطيه الأصل من حياته، يعطيه الفضل من حياته. والمصيبة الأكبر من ذلك أنه غفل عن قول سلم من تعلم الرمي فايش فتركه فليس منه. هذا الرمي وسيلة من وسائل، أما العلم هو أصل أصول الدين، فمن صار على ضرب طلبة العلم وصار طالبا للعلم فقد صار طالبا للعلم، فمن صار طالبا للعلم التقاعس فيه ظلم، فيه جرح، قطح فيه. شغال بنقول لابد ان نتاسف اداب المجلس، الذاهب اللي ذاهب واللي جائي، الذاهب والجائي، وفاتح الموبايل عشان تاثير رسائل ولا تليفونات الا في ضروره، هذا قطح فيه في مجلس العلم، قطح فيه، هو مجروح بهذه الطريقه. يعني لو سئل العالم عنه لابد لا يوفقه توفيقا تاما، لابد يجرح فيه بعض الجرح او بعض الجرح. فالله المستعان. النوم من عوارض الأهلية أم لا؟ يعني إيش من عوارض الأهلية؟ ماشي، أنت جبت الإجابة المجملة. إذا قالوا من عوارض الأهلية يعني سقط عنه التكليف، وإذا قلنا سقط عنه التكليف لم يؤمر بقضاء الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم التفريط، عذره الآن ليس في النوم التفريط، لكن ماذا قال؟ قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، أمره هو الآن. فلذلك قالوا والصبي إذا نام هذا من عوارض الأهلية فحجه صحيح. لذلك أنا سألت عن امرأة نامت في الصف المرة من أول شوط لآخر شوط نايمة، وكان حتى شيخا كبيرا معظما الذي كان يطوف بها امرأته، فقال النوم عوارض الأهلية، فقلت النوم حتى لو قلنا من عوارض الأهلية فإن العلماء يعتبرون المسألة بإيه؟ بالابتداء، يعتبرون المسألة بالابتداء. وأصل هذه المسألة هو الصبي، لأنه معلوم لما تقول هذا لهذا حج قال نعم، ومعلوم أن الصبي طيلة يومه يكون نائما، فمعلوم أنه في المناسبة سيكون نائما، وقد يعني قبل الشرع هذا الأمر بهذه الحال. ومن ذلك أيضا الطواف، من ذلك الطواف، هذه تفريع على هذا المسألة الأولى، وهو الطواف بالصبي. الطواف بالصبي هذه مسألة مشكلة ومشكلة. ليش؟ لأن العلماء لما قالوا هذا في هذا الباب قالوا إذا حمل الأب الطفل الصبي فطاف به فالطواف للمحمول لا للحامل، يعني وانت تعرف بقى طواف الزيارة وطواف الإفاضة وكم وكم من الناس والتقاطر في مسألة الطواف، فيحمل صبيه ويطوف، نقول هذا الطواف ليش؟ للصبي ليس لك. هم قالوا وجهة النظر كما قال النووي وغيره، قالوا لأننا ننزل، ده المعنى، هو ما قالش ده تصريحا. ليش؟ لأننا عندنا الحديث أن السلام طاف على بعير واستلم الركن بمحجم، وأم سلمة لما تعبت أذن لها النبي أن تطوف ليلا على بعير، فقالوا ننزل الحامل منزلة البعير والمحمول هو الطائف، يبقى الحامل لا لا لا لا خير فيما فعله إلا أنه أحسن إلى غيره المحمول، فالطواف يكون الطواف للصبي. وبعضهم عكس قال بل الطواف لمن يعقل، والذي يعقل هو من؟ هو الحامل. وأما الذي لا يعقل لا يكون الطواف له إلا باستقلال حتى ينتوي له طوافا مستقلا. وهذا كلام صراحة أنا أدين الله بأنه لا بد أن يطوف طوافين، يطوف طواف لنفسه ويطوف طواف لصبي. والقول الثاني قالوا بل الطواف للحامل والمحمول، وهذا أقرب للسنة وأقرب للتيسير، لا سيما لأن طبعا نقول أقرب للسنة، نقول وأنت الآن تدين الغير غيره، نقول لا، مسألة الأحوط أضبط، لكن هو أقرب للسنة. ليش؟ لأن السلام قال نعم ولك أجر، نعم هذه أجملت الكل، يعني معنى ذلك أنها ستحمل وتطوف به، ولو كان هناك ثم التفصيل لإيش لفصل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فلولا إذا أراد من أراد الاحتياط لنفسي، وهذا لا يمكن أن يأخذ به أحد أيا كان وسيلقوني بفتوته في الشارع، فهم؟ فيطوف طوافين، وإلا فيطوف طواف بالصبي. هذه المسألة الأولى. أيضا تفريعا عن هذه المسألة، إذا قلنا صح حج الصبي ولها الأجر، فإننا نقول والصبي إذا حج وصح حجه وكتب له الأجر في هذا الحج إذا بلغ فعليه حجة الإسلام، فعليه حجة الإسلام. لأن ابن عباس ورد مرفوعا موقوفا، وإن كان الأصح والموقوف أنه قال أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام، وقال ذلك في العبد. ما تقوله في الصبي قوله في إيش؟ قله في العبد بالضبط سواء بسواء. فقال فأيما صبي حج فبلغ فعليه حجة الإسلام. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الباب، إذا أحرم الصبي، من التفريع على التفصيل العام، نعم له حج. قال ما إذا أحرم الصبي ثم بلغ وهو محرم بالحج، هو أحرم صبيا وبلغ محرما، صار بالبلوغ إيش؟ ميتا، يقرأ عليه عدية يسير، صحيح؟ صار بالبلوغ مكلفا، صار مكلفا، فهل يعتد بهذا الحج ولا ما يعتد، ولا يعتد بالإحرام ولا ما يعتد بالإحرام؟ وهذا وارد، ولد بلغ 15 يعني قبل أن يبلغ السنة 15 ذهب إلى الحج واعتمر، وفي اليوم التاسع بلغ إليه سن 15، بلغ هذا السن الذي هو سن التكليف عند العلماء، لم يرى علامة من العلامات الأخرى التي تثبت أنه قد بلغ، لكن هو قد بلغ السن الذي به كما قال العلماء يصير مكلفا. وارد هل يعتد بإحرامه الذي أحرم به قبل ذلك وفي يوم التروية أم لا؟ هذه مسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول، أما الأحناف فقالوا يرفض إحرامه، لا يبقى على إحرامه، يرفض إحرامه ويحرم من جديد وسأبين الثمرة. وأما الملكية قالوا لا يرفض إحرامه بل يبقى على إحرامه وعليه حج من قبل، سأبين الفرق بين القولين. القول الوسط، يبقى طرفان وسط. القول الوسط هو قول أئمتنا السادة الشافعية وأقرب الناس إلى السنة، ومعهم الحنابلة أنهم تلاميذ دائما، لابد ترى أن الحنابلة لهم قول يوافق مشايخهم، فقالوا بأن الكلام الوسط في ذلك بأنه ننظر بالتفصيل، إن بلغ قبل عرفة اعتد بهذا الإحرام وكان هذا عن حج الإسلام، وإن بلغ بعد الوقوف عشر فاته البلوغ يعني، وإن بلغ في اليوم العاشر من النحر يبقى على إحرامه يتمه، لكن عليه إيش؟ يتمه عليه حج من قابل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه في حديث عروة المضرس قال يا رسول الله أتعبت نفسي أقبلت راحلتي ما تركت حبلا عن جبل إلا وقفت عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف قبل ذلك من ليل أو نهار بعرفة فقد قضى وتفته وتم حجه، تم حجه بالوقوف بعرفة، إذا ما وقف إذا لا يتم الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. فإذا العلماء يقولون بأن هذه المسألة على التفصيل. نقول الثمرة، الثمرة من الأحناف والملكية، الملكية يرون بأنه ما دام ينظرون إلى الابتداء، ما ابتدأ الإحرام طبيا إلا يكمل على الابتداء، يكمل على الابتداء ويكون الحج على أن يكون صبيا وليس عليه ولا يجزئ عن حجة الإسلام، حتى ولو وقف عرف بالغا فينظرون إلى الابتداء، ينظرون إلى الابتداء فعليه حج من قابل، لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، لذلك قالوا لا رفض للإحرام، وهذا صحيح، لكنهم إيش انخرم عندهم أن يجعلوا هذه الحج من حجة الإسلام قبل وقوف بعرفة. وأما الأحناف فهم أصالة يقولون لا حج للصبي، يعني عندهم أن الإحرام غير منعقد، فلذلك قالوا يرفض هذا الإحرام ويحرم من جديد، يحرم من جديد هنا فيها تفصيل، لأن الأحناف سيرجع في إحرامه الجديد أنه لو كان قبل عرفة يحرم ويكون هذا عن حجة الإسلام، لو كان بعد عرفة لا حج له، يحرم إذا أحرم أحرم بعمره لا يكون حج له، هذه الثمرة. والصحيح قول الشافعي والحنابلة أن المسألة على التفصيل، إن بلغ في عرفة صح حجه، إن بلغ في عرفة من ليل أو نهار، يعني بلغ في نهار عرفة أو بلغ في قبيل الفجر فوقف بعرفة كان هذا عن الحج ويتم الإحرام، لأن الإحرام يقع، هذا إحرام الحج فيه ساعة، أرأيت أنه إن لم يقع على الحج وقع على إيه؟ العمرة كما بينا عند الشافعية، وإن لم يقع عن سين أو زيد وقع عن عمرو، لما قال بك عن شبرومة قال هذه لك ثم بعد ذلك حج عن شبرومة، في اتساع في مسألة الإحرام، لذلك نقول بأنه إذا أحرم صبيا ثم بلغ في الوقوف بعرفة فهذا عن حج الإسلام. المسألة الثالثة والأخيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم ولك حج، أو قال ولك أجر، قال نعم لك أجر، فيها دلالة على أن الإنسان ما أحسن إحسانا إلا وله فيه الأجر، والله شكور لا يضيع أجر من أحسن عملا، قال الله جل وعلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان حتى للصبي، فلها الأجر هنا، الأجر أجر الإحسان، قد يكون أجر الإحسان يعادل الحج، وقد يكون أقل، وقد يكون أعلى، والمسألة دائرة على إخلاص القلب والصدق مع الله جل في علاه، فقد تكون أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله جل في علاه. وهذا أيضا لما قال ولك أجر فيها دلالة أنها محاسبة على المحظورات التي تقع على الصبي، فالولي محاسب على ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، الفوائد المستنبطة سريعا سريعا، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بالإرداف أردف أسامة وأردف الفضل وغير ذلك، وأيضا تواضع النبي أن وقف المرأة تسأله وهو يقر ويعطيها الجواب. الفائدة الثانية الإنكار للولي لولي الأمر باليد، وهذا صحيح، هذه ضوابط الأمر عرفنا المنكر الذي به الدين، لا يكون الإنكار باليد إلا لولي الأمر، وهذا يؤخذ من المسلم أنه أشاح بوجه الفضل. المسألة الثالثة رحمة الله تعالى بعباده في التشريع بجواز الإنابة، بجواز الإنابة، إن كان الرجل لا يستطيع أن يذهب إلى الحج ويريد أن يستطيع عنه فريضة الحج وأن يرتقي منزلة عند ربه يوكل غيره وينيب غيره أن يحج عنه، كما قال سلم هذه عنك ثم حج بعد ذلك عن شبرمة. حرص الصحابة على الخير، عندما قالت المرأة قالت ألهذا حج، النساء الصحابيات هي تقول للولد أنت تطلع الآن راقص تطلع مغني، لأن هذا هو الشو النجومية الآن، الأمر معكوس، النجومية أن يكون راقصا أن يكون مغنيا أن يكون لاعبا، لكن هنا تهتم له بحجه وهو صبي رضيع، سبحان الله، لذلك خرج إيش يخرج من مثل النساء، يخرج منهن العالم والتقي النقي والقائد، وأيضا يخرج الرجل الذي تنصلح الأمة بمثله. الفائدة الأخيرة كتابة الحسنات للصغير، لأنه قالت ألي هذا حج، قال نعم، ففيها كتابة حسنات، وقد ورد عمر الخطاب عن غيره بأن الصبي تكتب له الحسنات ولا يكتب في صحيفة السيئات من شيء، ولو أتى بكل السيئات، لذلك حتى لو زنى ان تصوروا ذلك فلا حد عليه وأيضا لا إثم عليه.